أحسن الله إليكم. هذا سائل من المغرب يقول: ما هو حكم كتابة القرآن والحديث باليد اليسرى مع وجود مشقة وعسر في الكتابة باليد اليمنى؟ يا بني من المغرب أجبت، يعني سألت وأفتيت. ما دام أن يده اليمنى لا تمكنه من الكتابة فليكتب باليسرى ولا بأس. نعم.